بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين سورة النساء نزلت امتى؟ مدنية. سورة النساء مدنية إلا قيل إلا آية واحدة. ودايما العبرة في القرآن ليس بسبب النزول. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعالمين. فالآيات القرآنية ممكن آية تنزل في موقف معين لها سبب معين، لكن إحنا نعرف نعيش بيها، يعني إحنا نعرف نطبقها على حياتنا، مع إن هي لها سبب إيه؟ نزول. فدايما العبرة يقولوا سبب النزول هو مثل من أمثلة تطبيق الآية. يعني لما الآية بتنزل ويقول لك سبب نزولها كذا، سبب النزول ده بيبقى عبارة عن إيه؟ ده حصل لما موقف حصل نزلت الآية، لكن ده بيبقى تطبيق من تطبيقات الآية، لكن الآية ممكن تطبق في إيه؟ عبر العصور، لأن القرآن للعالمين. سورة النساء سورة مدنية. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أول السورة نداء مش للمؤمنين. يعني ممكن أنت تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا، لكن ربنا بيقول يا أيها إيه؟ الناس. يعني لا يسمع الكلام ده ممكن واحد مسلم، وممكن واحد بيعبد بوزة، ممكن واحد بيعبد صليب، ممكن يكون واحد يهودي، ممكن يكون واحد كافر بيعبد أصنام، ممكن يكون واحد ملحد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس. فهنا يا أيها الناس اللي معدي الطبيعي إن بيقرأ القرآن وبيسمع القرآن من المسلمين، لكن النداء هنا مش من المسلمين، إنما النداء لمين؟ يا أيها الناس، كل الناس. ده معناه إيه؟ إن ممكن واحد ملحد يسمع الآيات ديت، يسمعها، واحد كافر يسمع الآيات دي، يسمعها، إن القرآن خطاب للناس كلها. ربنا بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. بيقول أول حاجة في السورة بتتكلم على إيه؟ على إن أنت محتاج إنك تخاف من ربنا. فبخاف من ربنا بإيه والإيه؟ بيقول لك اتقوا ربكم، ربنا بيقول اتقوا ربكم الذي خلقكم. يبقى اول حاجه ربنا بيتكلم فيها انك انت تخاف من ربنا، ان ربنا اللي خلقك. يعني ايه اللي خلقك؟ يعني هو يعلم عنك كل شيء. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد ده اللي هو في رقبتك اللي بيغذي المخ، ده ما يعرفش اللي جوه نفسك ايه، لكن ربنا يعلم اللي جوه نفسك. فربنا بيقول لك خاف مني، لان انا عارف انت بتفكر في ايه، وعارف انت قلبك جواه ايه، وعارف انت قاعد ليه، وعارف انت بتسمع ليه، وعارف انت نيتك ايه، لان انا اللي خلقتك. فربنا اول حاجه بيقول للناس، كل الناس بيقول لهم خافوا مني لان انا اللي خلقتكم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. ايه فايدة من نفس واحدة هنا؟ ده ادم. طب ايه الفايدة ان انا هقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس خافوا مني وانا خلقتكم من نفس واحدة، كلكم متساويين، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللي هي مين؟ اللي هي حواء. يعني ربنا خلق النفس، خلق ادم، وخلق من ضلع ادم حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هو الرجال اكتر ولا النساء؟ عدد النساء اكتر من عدد الرجال. ايوه، يبقى عدد النساء اكتر من عدد الرجال. لكن هو قال اتقوا الله، خافوا من ربنا اللي خلقكم، خلقكم من اصل واحد. معنى ايه؟ معنى ان انا وانت من اصل واحد، يعني احنا قرايب، بينا وبعد حاجه اسمها ايه؟ رحم. بينا حاجه بينا وبعض اسمها ايه؟ اصل واحد. عشان كده في اخر الايه ليه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يبقى لما جه سبحانه وتعالى يقول لك خد بالك، خاف مني ان انا خلقتك وحدي، وانت كل البشر كلكم اصلكم واحد، واللي خلقوا مين؟ الله. كل البشر بينهم وبعض اسمها ايه؟ رحم ادم عليه السلام. كل البشر كل البشر. عشان كده جه النداء يا الذين امنوا، ولا قال ايه؟ الناس. قال خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. يبقى خلق ادم، وبعد كده خلق حواء، وبعد كده بث من ادم وحواء ايه؟ رجالا كثيرا ونساء، مع ان النساء اكتر من الرجال، بس يبان ان الرجال اكتر. ليه بقى؟ عشان هم اللي بينزلوا في الشوارع، عشان هم اللي بيتحركوا. عشان كده كانها ايماءه ان ربنا بيقول لك ان النساء الغالب فيهم ان هم بيقعدوا فين؟ في البيت. وقرن في بيوتكن، ان النساء الاصل فيهم ان هي بتبقى وقوره في البيت. يبقى الاصل ان في ايه؟ ان النساء بتكون ايه؟ وقوره في البيت، والرجال بتبقى ظاهره بتتحرك في وسط الناس. يبقى ايه؟ يبقى قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. يبقى قال اتقوا ربكم، وبعد كده قال اتقوا ليه؟ الله. ايه الفرق بين ربكم والله؟ لما يقول اتقوا الله الذي تساءلون به ويقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، ايه الفرق بين ربكم والفرق بين الله الذي تساءلون به؟ ايه الفرق بين الرب والاله؟ الرب الخالق، الرب المالك، الرب المدبر. لما نقول من خلق السماوات والارض، كنا نقول ايه؟ خلقهن الله. تقول خلاص بما ان الخالق هو الله اذا لا يعبد. يعني يعبد؟ يعني انت في فرق ان انا بعترف ان الله هو الخالق وحده، وفرق ان انا بعترف انه لا يسجد ولا يعظم الا الله. لما يبقى في ناس بتوحد الله سبحانه وتعالى خالقا ومالكا ومدبرا، يعني يقول لك مين اللي مالك السماء والارض؟ يقول لك ربنا. تقول له طب انت بتعبد مين؟ يقول لك انا بعبد ربنا، بس بعبد صنم يقربني من ربنا. فتقول له لا، بما انك انت اعترفت ان الخالق وحده هو الله، اذا لابد انك تعترف انه ايه؟ لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. فربنا قال اتقوا ربكم، وقال اتقوا ايه؟ الله. الله اللي هو المعبود، تمام كده؟ يعني خاف من ربك اللي بتعبده. وبعدين قال الذي تساءلون به. يعني ايه تساءلون به؟ تساءلون به يعني انا اقول لك ايه؟ اسالك بالله الذي تعظمونه في حياتكم. اقول لك اسالك، او يقول لك من سالكم بالله فاجيبوه، ومن استعاذ بالله فاعيذوه. يعني لو واحد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويطلب منك انك انت تساعده على ذلك، فايه؟ فساعده على ذلك. ومن سالك بالله يقول لك بالله عليك تعمل كذا، عظم انت اسم الله. الا اذا كنا ايه؟ ان يكون انسان مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، اللي هو قاعد يحلف وخلاص هو كذاب، بيستعمل اسم الله وهو بيكذب. لكن الاصل انك تعظم اسم الله. فربنا بيقول اول السوره بيقول ايه؟ اتقوا ربكم، وقال اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يعني ايه والارحام؟ الارحام الاقارب. يعني ايه واتقوا الارحام؟ الذي تساءلون به والارحام، يعني في واحد يقول لك اسالك بالله او اسالك بالرحم، يعني يقول له يا عم ده انت ابن عمي، يا عم ده انت قريبي، يا عم ده احنا من عيله واحده. فده تساءلون بالايه؟ بالرحم. وقالوا لا، اتقوا الله الذي يسالون به واتقوا الارحام، يعني اتقوا الارحام ان تقطعوها. فربنا اول السوره بيتكلم على حاجتين. حاجه اولانيه ان الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الرب الاله وحده. دي اول معنى. المعنى الثاني ان الناس بينها وبعض ايه؟ ارحام. ان الناس بينها وبعض ايه؟ الارحام. دي جايه منين؟ من ان هو ادم وحواء، ان بينهم وبعض ايه؟ رحم، صله قرابه. الصله دي جايه منين؟ فلان قريب فلان. جاي منين؟ يقول لك ده ابن عمه، يقول له لا ده مش ابن عمه، ده جده قريب جده. فهم بيطلعوا قريب منين؟ من ناحيه الجد. يقول لك ده هو مش قريب من ناحيه الجد، ده جد جده قريب جد جده. فطلعوا قريب من ناحيه الايه؟ جد الجد. تخيل بقى انك تفضل تطلع لحد ما هتبقى الناس كلها قريب من ناحيه ايه؟ من ناحيه سيدنا ادم عليه السلام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يعني ايه كان عليكم رقيبا؟ يعني يا رب بقول لك انا بقول لك خاف مني. ومش معنى ان انا بقول لك خاف مني ان انت الموضوع موكل ليك، ده انت متراقب. لما نقول لك ان المسجد فيه كاميرات، فانت لما تيجي تعمل حاجه غلط وتيجي تلعب وتجري، بعد كده اقول مين اللي لعب ويجري هنا؟ مين اللي بوظ المروحه دي؟ فيقول لك محدش يعرف. اقول محدش يعرف ليه؟ ما تقلقش، هات يا ابني الكاميرا نشوف. فانت كده اسمك ايه؟ متغائب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الله كان عليكم، يعني ايه كان عليكم رقيبا؟ يعني انت متغائب. انت متغائب 24 ساعه. بس رقابه انت مش حاسس بيها. بس ربنا في القران بيخبرك بيها. بيقول لك انا مراقبك. مش مراقبك انت بس، انا بجايب كل الناس، في ملك عن اليمين وعن الشمال ايه قعيد، في واحد ملك قاعد كده اليمين، ملك يمين وملك شمال قاعدين يجابوك. طيب ربنا سبحانه وتعالى اول السوره خالص، اول سوره النساء بيتكلم على معنى ان الناس كلها مخلوقه من ادم، وان الناس كلها خلقها الله وحده. المعنى ده بقى واضح عندنا ان هو اله واحد، وان هو كلهم موجودين من ايه، من اب واحد. فالناس كلها هترجع الى في الاخر خالص الى ان في بينها وبعض ايه قرابه عن طريق ادم عليه السلام، والناس في الاخر خالص هيبقى عندهم ايه، تبقى فاهمه ان لهم اله واحد سيحاسبه. متفقين على ده؟ بعد كده الايه اللي بعدها تفاجئ ان في اربع صفحات بيتكلموا على مين، على الرحم، على الرحمه، على انك ترحم ضعيف. مين الضعيف بقى اللي هترحمه؟ اليتيم. تلاقي ايات بتتكلم على اليتيم، تعجب هو ايه علاقه اليتيم بالموضوع؟ ربنا بيقول لك خاف، انا بخوفك. وبعد كام اتنقلت الايات بتتكلم على اليتيم. مين اليتيم ده؟ اليتيم ده اللي واحد ابوه مات. مين اليتيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتيم، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتيم، ودي يعني من قول الايتام ان هم ما يزعلوش، لان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق كان يتيم. يعني واحد ممكن يقول ايه، اصل ابوه لو مات هيضيع. لا، مش هيضيع ولا حاجه، ربنا بيتولى. وربنا امر كل واحد مسلم وكل واحد مؤمن انه ياخد باله من اليتيم. سوره النساء مش سوره بسيطه، سوره عظيمه. النبي عليه الصلاه بيقول انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه، بيقول الراجل اللي بيكفو اليتيم دايما معايا ايه في الجنه. يعني ايه يكفو اليتيم معايا في الجنه؟ يعني عمل كفاله اليتيم ده عمل عظيم جدا عند الله، لدرجه ان اللي بيعمله ده هيتقابل ربنا يوم القيامه، هيبقى يكون في اعلى الدرجات مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. وفي حد يعرف يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام عمل اعمال عظيمه جدا يدخلوا اعلى درجات الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان في عمل انا هدلكم عليه، لو حد عايز يدخل معايا اعلى درجه من درجات الجنه يعمله، اللي هو يعمل ايه؟ كافي اليتيم. هل موضوع ان انا كفلت اليتيم دي كده كفايه وخلاص؟ تقول لك لا لا لا، استنى بس، استنى. اليتيم له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وربنا امر كل مسلم ان هو يراعي اليتيم. مين اليتيم؟ اللي مات ابوه اسمه ايه؟ يتيم. طيب اليتيم اللي مات ابوه، احنا بنقول على اللي مات ابوه امه اسمه يتيم، لكن هو اللي مات اللي مات ابوه يتيم، لان الاب هو العضد النصير، الاب هو اللي بينفق، هو القوه المانعه عن انه يصل اليه ايه ضر. طول ما الاب موجود الناس يقول لك يا عم ابوه يجي يزعق، يخافوا لان ابوه ايه هيدافع عنه. طول ما الاب موجود بينفق، طبعا عند هذا في عوف الرجال. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيامر المجتمع، بيامر المسلمين كلهم ان هم ياخدوا بالهم من الايه؟ من اليتيم. واحد ابوه مات، فيحصل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال يا جماعه اكفلوا الايتام، وقال انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه واشار باصبعيه الايه؟ السبابه والوسطى. ان الصابعين جنب بعض كده، يعني قال هو معايا جنبي، جاي دايما جنبي في الجنه. فهنا اليتيم له مكان عند الله. اما الراجل الطيب ده هو قال لك والله يا فلان ده مات ابوه، انا هاخد اليتيم ده اكفله عندي. فقال له استنى بس، ما الراجل اليتيم ده ابوه ما كانش فقير، ده ابوه كان غني. قال له ايوه، ما هو ابوه كان غني، بس هو مش محتاج فقط الفلوس، هو محتاج حاجه تانية مع الفلوس، هو محتاج ان هو حد يقوم عليه، حد يغنيه، حد يدافع عنه، حد يعلمه، حد يربيه، حد يهذبه، حد يصلحه. محتاج يكون في مساحه من مساحات المراعاه اكتر من مساحه الايه؟ الفلوس. يبقى اليتيم ده ممكن يكون معاه فلوس، غني. هو يعني مش لازم يكون هو بيكفل لفقره، انما بيكفل لايه؟ ليتمه. يعني هو ممكن يكون ابوه كان معاه فلوس، ولما مات الولد، لما مات الاب الولد بقى عنده فلوس، بس الولد هيديله فلوس هيجيب بيها بسكوت وشيبسي، هيضيعها. فهنا يقول لك لابد ان هناك من يكفله ويربيه ويقوم عليه ويصلحه، وبعدين ايه لما الولد يكبر يبقى فيه ياخد الفلوس. فيحصل ايه؟ يبقى يجي واحد طيب مؤمن يقول له والله انا هاخد الولد ده اربيه معايا. طيب يقول له طب والله بما انك انت هتربيه، انت راجل شكلك راجل صالح كده وطيب، بما انك هتربي اليتيم ده تعمل ايه؟ الراجل ده ابوه سايب له ميراث، الميراث ده بقى خليك انت واصي عليه، وهو عشان انت راجل يعني من الصالحين خليك انت واصي على الميراث ده، ولما يكبر بقى ايه؟ يبقى الفلوس معاك، لو احتاج حاجه يبقى اديها له. الراجل بقى يقعد يبص كده الفلوس، الواد ده ابوه سايب له 100,000 ولا 200,000 ولا مليون، طب ما انا ايه؟ اخد الفلوس دي معايا اشغلها واحطها في وسط فلوسي وهتكبر، او اخد الفلوس ديت اصرف عليه منها. طب الراجل ده عنده عيال ولا ما عندوش؟ عنده عيال، عنده 3 4 عيال، فيقول لك طب ما انا اصرف عليه واصرف على العيال بالمرة، وهي كلها في بعض، ما هو قاعد وسطنا يعني، ما هو اعتبر ان هو مأجر عندي الاوضه، واعتبر ان هو مأجر عندي الاكل، واعتبر ان انا بعلمه وجايب له مدرس انا اللي بشرح له، واعتبر واعتبر واعتبر، وقام واخد الفلوس وايه؟ وقام صرفها على نفسه وعلى عياله وعلى اليتيم بالمره. فتفاجئ ان ربنا سبحانه يقول لك لا لا لا لا، انا مش بقول لك اكفل اليتيم عشان تاخد فلوسه. ده ربنا بيعلمك ان كفاله اليتيم دي لها احكام. يقول ايه؟ سبحانه وتعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم. بيقول لك خد بالك إن اليتيم ده لو له فلوس وأنت واصي عليها، أنت مطالب إنك تحفظ هذه الأموال وترعى هذه الأموال وتثمر، لو تعرف تثمرها، تثمير يعني تشغلها، وإنك تعود عليها تعود على المال ده بالزيادة اعمله، لو ما تعرفش احفظها زي ما هي. بيقول لك وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني ايه تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ يعني ابوه سايب له شقه، ابوه سايب له عفش، ابوه سايب له ساعه، تقوم انت واخد الساعه لابسها، وبعد كده لما يبقى تقول له ايه؟ هجيب لك ساعه مكانها، وتجيب له ساعه اي كلام، ولما حد يكلمك يقول لك مش دي ساعه ودي ساعه؟ هو احنا خدنا حاجه يعني؟ مش دي اكله ودي اكله؟ مش دي عجله ودي عجله؟ فربنا سبحانه بيقول ايه؟ شوف ربنا دقيق سبحانه وتعالى بيتكلم في تفاصيل المعامله. ده نقطه يا جماعه مهمه، انك انت لما تيجي تتعامل بعد كده في اي فلوس، او لما يكون معاك اي فلوس، تبقى عارف انت بتعمل ايه، تبقى عارف المليم رايح فين، تبقى عارف كل فلوس رايحه فين وجايه منين. احنا بنعاني احيانا من السفه. سفه يعني ايه؟ يعني واحد ارعن احمق، ما بيعرفش يصرف الفلوس، ما بيعرفش يتعامل مع الفلوس، ما بيفهمش ازاي الفلوس دي ضوابطها ايه. ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ يقول واتوا اليتامى اموالهم. مين خطاب هنا؟ لمين؟ لكافل اليتيم. ربنا بيقول لكافل اليتيم، مش كفايه انك كفلته، لا لا، ركز في فلوسه. ولا تتبدلوا الخبيثه بالطيب. عارفين يعني ايه بدل؟ بيبدل حاجه، بتاخد الحاجه وتاخد بايه؟ بدل. فربنا بيقول لك ما تبدلش دي بدي، ولا تبدلوا الخبيثة بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى ربنا أول حاجة قال لك اتق الله، تاني حاجة قال لك إيه؟ يا مال اليتيم. أول حاجة تتقي الله فيها إيه؟ مال اليتيم. ليه مال اليتيم؟ دايما أنت بتيجي على مين؟ الضعيف. الإنسان عنده حتة كده جبروت، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. عنده شويه ظلم، عنده شويه جهل. الا اللي زكى نفسه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كان الاصل في الانسان ان هو ايه؟ ظلوم، جهول، غشوم. الانسان الظلوم ده يجي لما يحصل مشكله يجي على مين؟ على الضعيف. تلاقيه مثلا في مشكله كبيره جدا يوم واحد يضرب في مين؟ في الضعيف. ايه يجي على اخواته يضربهم؟ يا ابني ما خدك ذنبهم ايه؟ ما مالهم بالموضوع اصلا؟ ايه يقوم رايح متخانق مع مراته؟ يا ابني يا مراتك مالها بالموضوع؟ انه اي حد ضعيف قدامه ويقوم داخل فيه. ظلوم. فيستضعف مين؟ الاطفال. ويستضعف مين؟ الايتام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك من الايتام. ان انت كفلت اليتيم ده مش معناه انك تاخد فلوسه. يبقى انت لما يكون معاك فلوس تعمل ايه؟ مش بتاعتك، تبقى مركز انك هتحاسب عليها. لما تكون واخد امانه انت امين عليها، اما تكون واصي على امانه، لما حد يديك امانه فلوس تعمل ايه؟ تركز انك انت تحاسب على الفلوس دي. ربنا بيقول لك انا مراقبك ومراقب الفلوس. قال ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني ايه تاكلوا اموالهم الى اموالكم؟ ما تقوليش بقى اجيب الفلوس ديت واخلطها بالفلوس ديت وهتبقى كلها في بعضها وادينا بناكل. يقول لك لا، المال اللي انت معاك امانه حطه في جيب لوحده. لما حد يديك امانه، ما خالتك تديك فلوس تقول لك انا اشتري حاجه وانت معاك فلوس مصروفك، ما تحطوش مع بعض، حط الامانات لوحدها، ما تخلطش الاموال، الامانات مع امانات مع اموال اخرى. لما حد يديك امانه تعملها ما تخلطهاش الى مالك. قال ولا تاكلوا اموال، يعني ايه تاكلوا اموالكم؟ يعني ايه لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم؟ ما تخلطوهاش. بس ليه قال ليه حبك بالاكل؟ عارف يقول لك ده اكل مال يتيم. هو اكل والمال بيتاكل؟ امال ليه حبك بالاكل؟ عشان في غالب الناس هو اخر القصه دي كلها ايه؟ هتاكلوا وتشربوا يعني؟ ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. يعني ايه؟ اللهم اغسل حوبتي، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي. يعني ايه حوبا؟ اسما كبيرا. يبقى ايه؟ انه كان حوبا كبيرا، يعني انه كان ايه؟ اثما كبيرا. ربنا بيقول لك انك انت تخلط مال اليتيم. يبقى الايه دي بتتكلم يا جماعه في ثلاث اوامر واضحه. حد عارفهم؟ اول امر اتوا اليتامى اموالهم، انك تحفظ وترعى مال اليتيم. رقم اثنين لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يبقى رقم اثنين، يبقى اول حاجه ايه؟ انك تحافظ عليه. رقم اثنين مش تقول لي ايه اهي دي ساعه ودي ساعه، اهي دي فلوس ودي فلوس، اهي دي اكل واهي دي عفش ودي عفش، دي شقه ودي شقه، وتاخد انت الحاجه الحلوه وتدي له الحاجه الوحشه. لا، لا تتبدلوا الخبيثه بالطيب. والثالثه لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. ممكن يكون اليتيم دي بنت، فالراجل يقول لك انا هربي البنت عندي، وياخد البنت يربيها مع عياله. البنت دي غريبه عنه ولا بنته؟ غريبه عنه. يعني ينفع يتجوزها؟ ينفع يتجوزها. فيوم يربيها ويكبرها، وبعدين لما تيجي تكبر يقول لها ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هتجوزك، او انا الولد هو ابني دوت عايز يتجوزك. تقول له تمام، هي بتربيها عندهم. فيوم يعمل ايه؟ المفروض لما يجي يتجوزها يعمل ايه؟ يديها اموالها، ومش بس يديها اموالها ويدفع صداقها. يوم اقول لها بقى معاها كلها في بعضها بقى، واحنا انت اتربيتي عندنا واكلت عندنا وشربت عندنا، واديك ايه؟ احنا زدنا في دقيقنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. قال له لا لا لا، لو انت مش هتأدي حقها ابعد عنها. ودي نقطة مهمة يا أولاد، وإحنا بنفكر في حياتنا، إن في اختيارات في حياتك لو أنت مش هتعرف تأديها بحقها، بالذات في الفلوس، ابعد عنها. فربنا بيقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني لو أنت مش هتعرف تعدل وتأدي الموضوع ده بحقه، اعمل إيه؟ ابعد عنه. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال له روح اتجوز واحدة تانية، جوز الثانية، جوز الثالثة، جوز، ابعد عن يتيمة خالص. مش معنى ان هي يتيمة انك تاكل حقها، ومش معنى ان هي يتيمة ان هو يتيم انك انت تقول لي ايه اصلا انا باكله واشربه فحط فلوسه على فلوسي. فتتحجب ان الايات بتتكلم في تفاصيل عجيبة في الانفاق في وسط البيت. يعني الحاجات دي حاجات دقيقة قوي. يعني مش معنى واحد ان انا بقى خلاص انا كفلت اليتيم وخلاص انا كده بقيت تمام. ربنا بقول لك لا لا، ده مال اليتيم وانت بتكفله انت محتاج تدقق فيه. والمال اللي انت امين عليه انت لازم تسلمه احسن ما يكون، وما تتبدلش الخبيث بالطيب، وما تخلطوش. وبعد كده لما تيجي تخلط تطلعه بقى يقول لك اصل هنطلع المال من بعضه ازاي؟ ده احنا حطينا فلوسنا على فلوسه واشترينا البيت ده، فهو له حته في البيت بقى. يقول له لا لا لا، مال اليتيم ومال الامانه انت عليه مؤتمن، لازم تبقى مركز فيه جدا. ولو الموضوع هيعود عليك انت بالنفع الموضوع عليك انت من نافع، تنتفع منه ولا ما تنتفعوش؟ تنتفعش. يعني عايز، هو عايز يتجوز او ابنه عايز يتجوز، طبعا عشان يتجوز دلوقتي يقول لك ايه، هنجيب شقه ونجيب مهر ونجيب وندفع مؤخر، هيقول لك يا عم انا هدفع كل الحاجات ديت، ما البنت اللي هي يتيمه وخلاص وايه اي حاجه وخلاص. فتفاجئ ان ربنا بيقول ايه، بيقول له لا، هي يتيمه تاخد مهر المثل. مين المثل دي؟ اللي زيها في نفس سنها في نفس مستواها. قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي بعض اقوال اهل التفسير وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، خافوا ايضا من الزنا. يعني اذا كنتوا خايفين من اكل المال اليتيم، فربنا بيخوفكم من اكل مال اليتيم في الايه الاولى، وبيخوفكم في الزنا في الايه الثانيه، فبيقول لك اوعى تزني، روح اتجوز ثانيه وثالثه ورابعه اوعى تزني. يعني كما انك تخاف من مال اليتيم فخاف من الزنا، فانكح زواجا شرعيا مثنى وثلاثه ايه ورباع. مع الباب اللي هيجي لك منه شبهه مال حرام تقفله، مش تقول لي اصل يا سيدي انا هعرف اظبطها. مش هتعرف تظبط، يبقى هتتحمل امانه وتشيلها بحقها. يا الباب اللي هيبقى فيه منه تدخل منه النار، لا ابعد عن المال ده. قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني انتوا لو مش عارفين تعدلوا وتدوا المراه اليتيمه دي صدقها بحقها، فاعمل ايه؟ ابعد عنها خالص وروح تزوج، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عايز تتجوز الثانية تجوز الثالثة، ابعد عنها خالص. قال فإن خفتم ألا تعديلوا. طب افرض أنا مش عارف أعدل حتى في الوحدة. يعني يقول لك أنت مطالب بالعدل، بالعدل بين الزوجات. يعني واحد اتجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مطالب إنه يعمل إيه؟ يعدل بينهم، صح كده؟ طيب افرض مش هيبقى في عدل، قال فواحدة، قال الجواز واحدة وكفاية. قال لك لو انت، كانوا زمان كان ممكن واحد منهم يتجوز 10 ستات قبل الإسلام، كان متجوز 10 ستات عنده 10 بيوت كل واحدة متجوزة عندها عيال. فربنا قال ايه؟ قال لا، لو جوزت 10 وانت معاك مال ايتام هتيجي على مال ايتام، لو جوزت اكتر من 4 وانت معاك مال ايتام هتعمل ايه؟ ما دي عايزه صداق، وده الولا عايز مش عارف ايه، وانت بتكفل الايتام هتقوم تعمل ايه؟ تقوم تاخد من مال اليتيم وتدي لابنك ده، وتاخد من مال اليتيم وتدي للست ديت عشان تتجوز بيها، وديت كان عندها مشكله فتحلها لها. فربنا قال سبحانه وتعالى ايه؟ قال فان خفتم الا تعدلوا فواحده. قال لك لو انت هتيجي على مال يتيم بجوازك ده، لا ما تتجوزش تاني. يبقى تخاف على مال الايتام حتى وانت. طب هو الجواز دي حاجه حرام ولا حاجه حلال؟ حلال. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت هيبقى فيه في الجواز ده نوع من انواع المعصيه، او نوع من انواع انك تظلم حد، فالفا واحده. طب افرض انا الواحده ديت هتيجي على مال يتيم، قال لك او ما ملكت ايمانكم. ملك اليمين دي كان زمان في حاجه اسمها عبيد، دول ما كانش بيتجوزوهم، دي كانت ايه اسمها اما. قال الله سبحانه وتعالى ذلك ادنى الا تعولوا. ده اقل حاجه انك انت تعرف تبقى راجل عندك حفظ للحقوق. يبقى يا جماعه ايه سوره النساء بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، بتتكلم انك انت تخاف من ربنا، وتخاف من ربنا في مال الغير، وبالذات مال الضعيف. ليه مال الضعيف؟ تخيل كده انت بتتاجر مع واحد وزير، وجيت على ايه؟ هيعمل فيك ايه؟ هيبهدلك، صح؟ هيبهدلك، هيجيبك من هنا ومن هنا ومن هنا، وزير وعلاقات، وتلاقي ده بيكلمك وده بيكلمك والقانون، بص ده هيقفل لك المصلحة كلها. لكن اليتيم مين اللي هيجي عليه؟ ومين اللي هيجي على ماله؟ ومين اللي هيسأل عليه؟ انت هتستضعفه، مفيش اب له يدافع عليه، ولو حد يكلمه يقول يا عم ده انا بصرف عليه، ده انا متبهدل، ده الولد تعب وديته المستشفى وصرفت قد كذا ومش عارف اخته كانت محتاجه ايه، وقعدت ايه تلفق وتدلس وتكذب. فربنا سبحانه وتعالى بيحسن كل انسان عليه معاه مال ايتام او معاه مال مؤتمن عليه انه يتقي الله في هذا المال. ومش معنى انك انت كفلت اليتيم بقيت كده انت تحت، ده انت المال ده انت هتحاسب عليه جنيه جنيه، هتحاسب عليه على كل حاجه انت عملتها فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. قال لك ان كل واحده عشان تتجوزها لازم تديها صداقه. مين الوحيد اللي ينفع يتجوز من غير صداقه يا جماعه؟ مين الوحيد اللي في ينفع يتجوز من اي ست عشان تتجوز لازم يكون لها مهر؟ مين الوحيد اللي ينفع يتجوز من غير مهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى ده ايه؟ ده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أي ست عشان تتجوز لازم يكون لها ايه؟ مهر. طب افرض ما سموش مهر، يقول لك مهر المثل، لازم يكون لها ايه؟ صداق. طب افرض يتيمة، سمي لها صداق. سمي لها صداق يعني ايه؟ يعني اتفق قول يا جماعة الست دي مهرها قد كذا. مش معنى ان انا الكافل اللي بيتيم كافل اليتيمه وهي كبرت عندي ان انا اجوزها لابني من غير صداق. لا، لازم تديها صداقه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لك انك انت بس ما تاكلش مال يتيم، بيقول لك ما تستضعفش اليتيم وتيجي على حق من حقوق التانيه في الدنيا اللي هو الصداق عشان تحت زعم ان هو ايه؟ يتيم. يعني هو له فلوس فربنا قال لك ما تاكلش الفلوس وما تخلطهاش بفلوسك عشان ما ايه ما تضيعهاش وما تبدلش الفلوس بتاعته وتاخد الحلو منها وتديله الوحش. وبعدين طب هو دلوقتي مثلا المفروض انه يحصل حاجه، المفروض انه هي تتجوز، فانا ممكن اعمل ايه؟ اتساهل شويه في الصداق بتاعها. قال لك لا، ولا دي كمان، وسمي لها صداق زي غيرها بالظبط واديها حقها كامل، ولو انت الجواز ده هيضيع مالها ما تتجوزوش وما تجوزهاش الا لواحد يبقى ايه يديها كامل حقوقها. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس يا جماعه خدوا بالكم من الايتام والضعفاء وخدوا بالكم من دقائق اموالهم ودقائق حقوقهم. انت ممكن لما يكون لك حق تعمل ايه؟ تجري عليه. يعني لو مثلا واحد فيكم واحد كسر له العجله بتاعته هيعمل ايه؟ هيبهدله. لما يكون بقى عجله واحد صاحبه يقول لك يا عم عدي بقى معلش بقى حصل خير. قال لها هو لو كنت مكانه كنت هتعمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خد بالك لما تكون مؤتمن على حاجه تتعامل زي ما تكون حاجتك بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طب افرض الراجل ده اللي معاه فلوس وربنا امره بحفظ ماله، افرض ان ابنه سفيه او اليتيم ده سفيه او زوجته سفيهه. سفيهه يعني ايه؟ ما بتعرفش تصرف في المال حلو. فيعمل ايه؟ يجي ابنه يقول له هات فلوس يا ابي، يقوم عاطيله فلوس يقوم واخدها مطيرها يجيب بقى اي حاجه. عيل مجنون او ست رعناء حمقاء يعمل ايه يا راجل؟ هو مطالب بالانفاق عليه، يديها فلوس، هو مؤتمن على الفلوس، هو مؤتمن على الفلوس ان هو ايه؟ يبقى يديها، بس يديها لواحد عاقل. لكن هيديها لواحد مجنون هيعمل ايه؟ فربنا سبحانه بيقول ايه؟ قول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يقول لك خد بالك من الفلوس. انت احيانا كتير باباك بيديك مصروف بتعمل بايه؟ حلو تضيعه في اي حاجه. فربنا سبحانه بيقول لك خد بالك من الفلوس. خد بالك انت بتصرف الفلوس فين؟ وخد بالك الفلوس دي جايه ازاي؟ وخد بالك ان الفلوس دي عضد وعماد الدين. يعني الفلوس ديت انت ممكن تقيم بيها دين التي جعل الله لكم قياما. يعني دين الناس، تخيل كده انت هتعمل ايه؟ هتبني مسجد بالفلوس دي. واحد هيبني مسجد بالفلوس ديت، وواحد هيجيب بيها بلالين وطياره. واحد هيبني المدرسه يعلم فيها الناس العلم، وواحد هيبني بيها خمارة. فالفلوس مش حاجة بسيطة. واحد هيجيب بالفلوس ألعاب هبلة تتجمع في الشارع، واحد هيجيب بالفلوس دي حاجة نافعة له. فربنا بيقول له ألا تؤتوا السفهاء إيه؟ أموالكم التي جعل الله لكم. إيه اللي جعلها الله لكم قيامة؟ فلوس المال. إيه اللي جعلها الله لكم إيه؟ قيامة المال. طب افرض طب هو دلوقتي سفيه، طب أعمل إيه معاه بقى؟ بيطلب مني الفلوس أعمل إيه؟ ما تديلوش. طب هو دلوقتي ما هو محتاج ياكل ويشرب، أصرف عليه. افرض هي الست عايزة تاكل وتشرب، أصرف عليه. قال إيه؟ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم. قال له ما تكرحوش، ما تقولوش تعالى أنت سفيه، لا لا لا لا، هات له أكل حلو، هات له أكل حلو، وهات له ثياب حلوة، ثياب جميلة، ولكن إيه؟ ما تديلوش فلوس في إيده، ولما يجي يطلب منك قول له كلامه حلو. ايه ده؟ هو الموضوع الموضوع ده يستاهل ان ربنا يتكلم فيه؟ يستاهل ان ربنا يتكلم فيه؟ دي نقطة مهمة يا شباب. احيانا بيجي لك واحد مثلا ماشي في الشارع يقول لك اديني، وانا فقير وانا مسكين وانا ضايع، فتقوم انت مطلع من جيبك فلوس وتايه؟ وتديها له. هو فقير فعلا، يوم رايح يشتري بفلوس انت دي سجاير، ويفضل جعان هو وعياله. بعد كده يقابلك تاني يوم يقول لك معلش اصل انا مش معايا فلوس والله خالص، والبيت فعلا على الحضيض. هو فعلا على الحضيض، تديله تاني؟ ما هو هيجيب بقى سجاير تاني، يبقى انت بقى غير عاقل بقى، هو سفيه بقى. في ايه؟ تجيب له اكل. تقوم رايح جايب بقى الزيت والرز والحاجه وتديها له. ليه؟ لان هو سفيه، فتديله الحاجه اللي ايه؟ اللي تنفعه هو وتنفع العيال. يقول لك اصل العيال نايمين على الارض، تروح تلاقي العيال نايمين على الارض فعلا، تدي له فلوس عشان يجيب سرير، يوم رايح جاب الفلوس دي ايه؟ سجاير. يا ابني انت تايه يا ابني. يوم رايح خارج بالفلوس دي مع اصحابه يقول لهم يلا بقى انا اعزمكم على العشاء. يا ابني انت هو انت يخش مطعم كبير هو ما يحلمش يدخل بيه ويصرف الفلوس كلها في اكله واحده؟ لا، ده تروح تجيب له المكتبه بقى وتقول له بص انا مش هجيب لك فلوس تاني. فربنا قال ايه؟ قال تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا. هنا نقطة مهمة يا جماعة، ان ربنا بيعلمك ازاي تبقى دقيق في افعالك ودقيق في تصرفاتك. يعني بيقول لك ما تديلوش فلوس، ما تديلوش فلوس، بس ده مش معنى ان ما تديلوش فلوس ان هو ايه؟ موت من الجوع. ده بيقول لك طب هو يتيم، طب هو في حجر. ده بيقول لك السفهاء ديت ما قالش على اليتيم بس، قال لك ده ممكن تكون الايه؟ الابناء، ممكن تكون الزوجه نفسها مش عارفه تنفق، ما بتنفقش كل ما اديها فلوس تضيعها. فربنا بيقول لك خد بالك من اموال الايتام، وخد بالك من الاموال اللي ربنا اديها لك، وخد بالك من ان انت هتحاسب على الامانات، وخد بالك ان انت مش معنى ان هو يتيم او يتيمه بين ايديك وان انت بتكفلهم انك انت تضيع فلوسهم. حتى لو كان تضيع فلوسهم ده ان هو يكون ايه؟ تديها لهم هم وهم سفهاء. طيب البنت كانت وهي صغيرة مش عارفة تصرف كويس، والولد وهو صغير ما كانش عارف ايه يصرف كويس، فانت كنت بتسمر المال وبتطلع على المال وبتصلح المال وبتجتهد فيه انك انت تقف عليهم، وانك انت ما تاخدش حقوقهم، وانك انت ما تخلطش حقوقهم، وانك انت ما تستغلش ضعفهم عشان تاكل حقوقهم، وانك انت ما تعاملهمش معاملة دونية، انما تعاملهم معاملة كويسة وتحترمهم وتتعامل معاهم معاملة كويسة جدا، وتديهم وتحافظ عليهم على الفلوس، وحتى لو هم سفهاء ما تديلهمش الفلوس، انما تعمل ايه؟ ارزقوهم فيها واكسوهم، يعني اكلهم، هات لهم اكل وهات لهم كسوه، ولكن ما تديلهمش في ايه؟ في ايديهم، وقول لهم قولا ايه؟ معروف. طب افرض كبروا، فربنا بيقول لك سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك وابتلوا اليتامى. قال لك لا، انتظر، ما تديلوش وهو ألعن، انتظر لحد ما يبقى عنده عقل. يبقى في واحد يا جماعه بلغ الحلم ولكن لسه مجنون، لسه اسفيه، لسه ألعن، لسه احبق. وفي واحد بلغ الحلم ولكن عنده رشاد. رشاد يعني ايه؟ يعني عنده نضج، عنده عقل في الانفاق، بيفكر كويس، عنده طريق مستقيم في التفكير. فربنا سبحانه بيقول ايه؟ اختبروه، اعمل له اختبار، اديله كده فلوس وشوف هينفقها ازاي. قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. يبقى في فرق بين انه بلغ الحلم وفاجئ ان هو ايه؟ عنده راشد، عنده رشاد. فربنا بيقول للشخص خد بالك ان انت كفيل على الايتام، ولكن انت هتحاسب على هؤلاء الايتام عشان تبقى مع النبي اصلا في الجنه، خد على حقها. قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. في واحد بقى عارف ان الراجل ده هيبقى عنده مفروض ان هو عند سن معين هيديله فلوسه، مثلا عند سن 15 16 سنه هيديله فلوسه، او عند سن 18 سنه هيديله فلوسه، يعمل ايه؟ وهو عند سن 17 سنه ونص يوم يقول له بقول لك ايه، احنا نشتري عربيه عشان ياخدها هو، او يقول له بقول لك احنا لازم نصيف بقى، احنا تعبنا بقى لنا فتره طويله مع بعض، تعالى نصيف، واخد الورق ايه، واخد فلوس اليتيم ويصيفها على نفسه في حاجه فيها اسراف. قال الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر. يعني ايه وبدارا ان يكبر؟ انت بتسرع بسرعه قبل ما ياخد يستحق الفلوس، ثم انت ايه تخلص الفلوس اول باول عشان انت تستفيد بيها وتنتفع انت بيها. قال ومن كان غنيا فليستعفف. يعني ايه من كان غنيا فليستعفف؟ افرض انت مش معاك فلوس اصلا، افرض انت كافل يتيم وانت فقير اصلا، او افرض انت كافل يتيم وانت غني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو انت كافل يتيم وانت غني استعف. فليستعفف يعني فليطلب العفه، يعني ينفق هو من ماله كله ويخلي مال اليتيم كله لليتيم. طب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالإسراف. يعني لما تكون انت فقير وبتكفل اليتيم وبتقوم على مصالح اليتيم وبتربي اليتيم واليتيم له فلوس وانت ما عندكش فلوس وانت مضطر انك تاكل معاه، ما تقولوش بقى تعالى اما نجيب من المطعم الفلاني، وتعالى اما نسافر في الحته الفلانيه نجيب مش عارف اكل ايه، وتعالى اما نجيب هدوم منين. لا، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، مش إسرافا، مش وضع شيء في غير موضعه، انما انك تحافظ على مال اليتيم وانت بتاخد وانت بتنفق وانت حتى بتاكل. يعني لو قدر ان انت فقير ومعكش فلوس واليتيم اللي انت بتاكله ده غني، وانت احتجت انك انت تاخد من بعض مال الاكل، يعني انت هتاكل عيش وجبنه يبقى عيش وجبنه. مش تقول لي بقى بص النهارده بقى احنا ايه مع فلان غني، ما انت بتكفل فلان وفلان غني، فنعمل ايه؟ نجيب بقى النهارده عيش ولحمه. جبت لحمه والناس بتاكل كده؟ انك انت تاكل بليه؟ بالمعروف. قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليه. ليه بقى؟ ليه النقطه دي؟ ليه اشهدوا عليه؟ يعني ايه اشهدوا عليه من الاول؟ يعني انت كفلت اليتيم وهو عنده 5 سنين واقول لك والله ميراث اليتيم ده 100,000 جنيه، فانت ربنا قال لك ما تاكلش ال 100,000 جنيه دول، وما تبدلش ال 100,000 جنيه دول بيها حاجه ثانيه، وما تخلطهمش مع مالك، وما تجيش على اليتيم، وحافظ على مال اليتيم، ولو اليتيم طلب الفلوس هو سفيه وقال لك انا هروح اشتري بيهم بلالين وعجل وبومبه فرقعه وصواريخ فرقعه في الشارع ما تديهالوش، وانما اكسهم فيها واسبوهم وكل لهم قول معقول، ولو انت غني ما تاخدش منهم مال يمليم، ولو انت فقير كل بالمعروف. لما كبر الشاب امتحنه، ابتلوا اليتامى، اعملوا اختبار، شوفوا هيعرف ينفق الفلوس ولا ما ينفعش. لقيته ناضج وجدع وشاطر وعاقل وناصح. ويستحق ان هو ياخد بقى ميراثه، ده ميراثه هو حقه حلاله. فربنا قال ايه؟ قال لك اديله ال 100,000 وتعالى يا جماعه انا عايزكم بس النهارده في مجلس كده عشان تشهدوا على الموقف. انا الراجل ده خدته وهو عنده 5 سنين وكان ميراثه 100,000، ودلوقتي انا ثمرت له ال 100,000 دولت بقوا 200. عملت له استثمار او معرفه تثمرهم، بس هم زي ما هم كده فلوسك اهيت، انت شاهد ان انا اديته فلوسه؟ انت شاهد ان انا اديته فلوسه؟ امضي يا عمي، الناس كلها شاهده ان انا اديتك فلوسك، اشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الامانه ان راس ماله انت بتتجه لحسابه مش لحسابك انت. راس ماله ده راس ماله هو، انت بتتجه لمين؟ لحسابه هو مش لحسابك ايه؟ لحسابك انت. ولو انت خلطت المال، يعني دخلته في تجارتك وصعب عليك، لازم تحسب له نسبته وتدي له فلوسه براس ماله بمكسبه. يعني انت عندك تجاره كبيره ودخلت فلوسه معاه، فلوسك ومع ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لا تاكلوا اموالهم الى اموالهم ما تخلطش. افرض انت ما عرفتش واخطات في ده او خلطت المال ببعضه، هنا يحصل ايه؟ لازم تحسب فلوسه وتحسب ايه؟ نسبته. ماشي كده؟ قال فاشهدوا عليهم. اشهدوا عليهم ليه؟ عشان لو انت مت ما يبقاش يجي يطالب ولادك بحاجه هو خدها، يقول لك انا كان ليا مال انت خدته، ولو هو مات يبقى الشهود العدول الشهود من المسلمين يبقوا عارفين ان هو خد حقه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيحافظ على حقوق الايتام بيحافظ على ايه؟ على حقوقك. قال وكفى بالله حسيبا، يعني انت بتشهد الناس لكن ربنا من فوق ذلك ايه؟ شهيد. هو سبحانه وتعالى هيحاسبك على ما فعلت وهيحاسب الشهداء على ما شهدوا به. يعني الحسيب غير الشهيد. الحسيب الذي يحسب ويحاسب، تمام كده؟ الشهيد اللي بيشهد. فربنا سبحانه وتعالى ما بيخوفكش هنا بان هو يراك زي في اول السور، انما بيخوفك هنا بان هو بايه؟ ان هو يحاسبك، مش بس هيراك. يعني لما اقول لك انت بتراقب غير لما اقول لك انت ايه؟ انت تعالى، انت عامل حساب على ايه؟ الحساب على واحد اثنين ثلاثة أربعة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لك أنا بس أراك وأراقبك، إنما أيضا سأحاسبك. يبقى يا جماعة ملخص يعني مجلس اليوم في مسألة إن إحنا لابد يكون عندنا فهم وفقه في التعامل مع أموال اللي إحنا أمناء عليها. إن مش معنى إنك أنت عملت عمل خير إنك أنت مش هتحاسب على الإيه؟ على دقائق المال، ولازم يكون عندك سرعة في التفكير. ان مش معنى ان هو سفيه ان انا ما اقعدش اصرف عليه، ومش معنى ان هي يتيمة ان انت ضيع حقها، ومش معنى ان انت عايز تتجوز وهي قدامك انك تقول لي ايه اصل بقى زدنا في دينا. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل مشاكل البشرية حلول حلال. لو انت عندك مشكلة دلوقتي تعملها ازاي؟ دور على الحلال. يقول لك انت عايز تتجوز تعمل ايه؟ قال له اتجوز. طب اتجوز مين؟ قال له اتجوز، ما انت عندك ناس كتير اتجوز. قال له طب ما فلانه ديت اتجوزها. قال له اتجوزها بس دي يتيمه. قال له خلاص اديها صداقه. قال له طب انا مش هعرف اصل هي متربيه معانا. قال له متربيه معاكم اتجوز واحده ثانيه خالص. قال له وخد بالك وانت بتتجوز حافظ على مالها. قال له طب انا مش هعرف اعدل. قال له واحده. قال له مش هعرف. قال له ملكت ايمانكم اتجوزش. لكن دايما في حل، دايما في حل حلال. فدي نقطة مهمة ان احنا اولاد نبقى مركزين على مسألة المال، الامانة. انت بتدي فلان فلوس تقول له خد اشتري بيبسي للناس، ياخد الفلوس ويعمل ايه؟ لا لا لا ما بيسألش اصلا. تقول له انت هتجيب كم واحدة؟ يقول لك هجيب، قول له هات 20 وتديله فلوس يروح يديها للراجل، الراجل يديله بقيه ال 20 10 جنيه، يعطي له مثلا 200 جنيه يقوم عاطي له بقيه ال 20 10 جنيه، تقول له يا ابني انت حسبتها؟ يقول لك لا ما حسبتهاش، هو اداني كده. ليه؟ مش فلوسه. ما هو المال ده بالنسبه له مال ايه؟ هو مؤتمن عليه، ينبغي ان هو يحافظ ايه؟ في ناس لما بتاخد امانات بتبوظها بتضيعها. تلاقيه مع عجلته بيتعامل مع العجله ايه؟ حلو جدا. لما ياخد عجله صاحبه امريكاني بقى وطلع يجرب كل حاجه، ما عندوش امانه. مع ان المفروض لما تكون امانه حد يعطيك امانه تبقى انت ايه؟ خايف اكتر، لانها حاجتك انت حر فيها. لكن الامانات لا، انت مش حر فيها. فالراجل كان متخيل ان هو بمجرد انه يكفل اليتيم يبقى كل حاجه بقت ايه؟ بقت حلال او بقت خلاص بقى كفلت يتيم خلاص. ففجاه ان الاب بتتكلم على مال اليتيم وعلى حق اليتيم وعلى امتحان اليتيم وعلى اذا كان اليتيم ده هتصرف عليه من فلوسك ومن فلوسه هو، ولو انت هتصرف عليه من فلوسه هتاكل براحتك ولا تاكل وتصرف، ولو انت هتصرف عليك من فلوسك انت يا ترى هتضيع فلوسه ولا تحافظ عليها وتيجي بعد كده تقول له ايه؟ ما هي فلوسك بقى دخلت في فلوسنا وخلاص. ان الايات بتتكلم على دقه وطريقه في التفكير، ودي يا جماعه المهم جدا ان احنا واحنا بنقرا القران ان احنا نركز مع الايات، نركز مع كل لفظه. ان ربنا سبحانه وتعالى بيخوفك من انك انت تاتي على مال اليتيم. نقف عند هذا الحد.